ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن ذاق طعم الإيمان فإنه يجد السعادة في قلبه وفي حياته في هذه الدنيا. ولذلك فإنك تجد من هذه النصوص أن هذه الكلمة فيها سر السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أفلا يجدر بك أيها المسلم وأنت تسمع هذا الوعد على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام من الله الذي لا يخلف وعده، أفلا يجدر بك أن تتأمل في هذه الكلمة؟ ولماذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم على قولها وتحقيقها هذه الوعود العظيمة؟ بلى، إنه لجدير بنا أن نتأمل هذه الكلمة ونعمل على تحقيق معناها في واقع حياتنا.